50 languages. 72. 72. وجوب عمل شيء. Haver de fer alguna cosa. يجب. يلزم. Haver de. يجب أن أرسل المكتوب. Haig d'enviar una carta. يجب أن أدفع للفندق. Haig de pagar l'hotel. يجب أن تستيقظ مبكرا. T'has de llevar d'hora. يجب أن تشتغل كثيرا. Has de treballar molt. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Has d'arribar a temps. يجب أن يعبئ التنك. Ell ha de posar benzina. يجب أن يصلح السيارة. Ell ha de reparar el cotxe. يجب أن يغسل السيارة. Ell ha de rentar el cotxe. يجب عليها أن تتسوق. Ella ha de fer compres. يجب عليها أن تنظف الشقة. Ella ha de netejar l'apartament. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Ella ha de rentar la roba. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Hem d'anar de seguida a l'escola. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Hem d'anar de seguida a treballar. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Hem d'anar de seguida al metge. يجب أن تنتظروا الباص. Heu d'esperar l'autobús. يجب أن تنتظروا القطار. Heu d'esperar el tren. يجب أن تنتظروا التاكسي. Heu d'esperar el taxi.